بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب اللقطة، قال فيه: فصل في اللقيط. هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء، ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دين ولم يسلم إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. امتدادا للكلام في اللقطة وأحكامها، أفرد المؤلف رحمه الله هذه الفقرة للكلام عن اللقيط، لأنه بمعنى اللقطة، فهو فعيل بمعنى مفعول، أي لقيط بمعنى ملقوط، وهو كما يقول الفقهاء عبارة عن طفل غير مميز، لا يعرف نسبه ولا حريته، لا نسبه ولا حريته أو رقه، فيكون نبذ في طريق أو نحو ذلك. فهذا له أحكام، فمنها أولا قبل أن يعني تذكر أحكامه حكم التقاطه، فحكم التقاطه فرض كفاية على المسلمين، وقد يكون فرض عين على من يعني بادره أو سبق إليه، فالذي الإنسان الذي وقف عليه أول مرة وسبق غيره فلا يجوز له أن يتركه إلا إذا كان مطمئن أن هناك من هو أولى منه بالقدرة ويعرف أنه سوف يؤخذ. أما إذا كان في مكان قد يكون عرضة للتلف وللهلاك، فيكون واجبا عينيا على هذا الذي وقف على شأنه وأمره، والله سبحانه وتعالى يقول في شأن النفس: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا الذي فرط فيها وقد تتلف، قد تتعرض لجوع، وعادة ما يكون في الغالب رضيع على إثر ولادته في الغالب، لكنه إما أن يكون هكذا أو يكون غير مميز وظل الطريق ولم يعرف، لكن أغلب ما يكون في من ولد بطريقة غير مشروعة، قد يكون هذا شأنه وقد يكون لأمر ما. فإذا حصل أنه وقف عليه إنسان ولم يأخذه، فربما مات بردا أو جوعا أو من الحرارة أو ما إلى ذلك، فيكون هذا الذي تركه قد ارتكب محرما وكان سببا في قتل هذه النفس. ثم إنه كما قال المؤلف محكوم بحريته وإسلامه. أما الحكم بالحرية فهذا لما ورد في حديث سنينة أبي جميل، الذي يذكر أنه في عهد أو في زمان عمر رضي الله عنه وجد طفلا منبوذا فأتى به عمر رضي الله عنه، فعمر قال: لك ولاؤه، أي ولايته وليس ولاؤه، لأنه ليس بحر، فالأصل في الإنسان كما هو معروف الأصل الحرية، ولذلك من كلمة عمر المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالناس كل الناس أحرار، لأن آدم وحواء عليهما السلام أحرار، وما تناسل من الحر فهو حر، هذه القاعدة، لكن الرق يكون طارئا بأسباب إما مشروعة أو تكون أسباب غير مشروعة. فإذن هذا المنبوذ أو هذا اللقيط الأصل أنه حر ويحكم بحريته، وكذلك يحكم بإسلامه، لأن الكلام في حال وجوده في دار الإسلام، إما أن تكون دار إسلام يسكنها مسلمون أو يسكنها أهل ذمة، لكن بالنسبة لأهل الذمة يحكم بإسلامه إذا كان يوجد بينهم مسلمين. أما إذا كانت دار أهل ذمة خالصة ولا يسكنها معهم أحد من المسلمين فهذا قد لا يحكم بإسلامه لأنه بينهم. ومن العلماء من يرى الحكم بإسلامه مطلقا ويأخذ بالحديث ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فيقول الفطرة أنه مسلم، وما دام لا يعرف له أب، لا يعرف له أب ولا أم، فالأصل مثل ما قيل في الحرية الأصل كذلك فيه الإسلام، ولد في دار أهل الذمة أو في دار المسلمين. وما وجد ثم هناك أيضا الأجر العظيم بالنسبة لملتقطه إذا تولاه بالرعاية والتربية، وورد عن علي رضي الله عنه أثر يعني يتمنى الأجر الذي عندما أتاه رجل بلقيط وقرر له من بيت المال وتمنى أن يكون له من الأجر الذي يحصل لهذا الإنسان الذي تولى هذه النفس واعتنى بها، فإذا تولاه بعدل وإنصاف وبنية خالصة فلا شك أنه أولا يكون قد أحياها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ثم إنه يؤجر ويثاب على كل ما يتكلفه في شأن تربية هذه النفس. وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه، فالمال الذي قد يوب عادة قد يكون معه شيء من النقود، وإن لم يكن معه فمجرد المال الذي معه من ثياب وملابس وفرش هذه ملكه ولا يجوز أخذ شيء منها، وإن وجد بجانبه أو معه شيء من النقود أو أي نوع من أنواع الأموال فإنها له، لأن وجودها معه قرينة قوية على أنه إنما وضع له ومن أجله، فلا يجوز التعدي عليه أو أخذه. وولايته لملتقطه، الولاية هنا كما قلت قبل بمعنى الحفظ والتربية وليست ولاية العتق، لأنه محكوم بحريته. وحديث سنينة أبي جميل لما أتاه بالملتقط وعمر رضي الله عنه في أول الأمر نهره، ابتدره بالزجر، قال ما حملك على أخذ هذه النفس؟ قال وجدتها فأخذتها. وكأنه يدرك هذا الرجل، وسنين هذا منهم من يقول إنه صحابي من صغار الصحابة ومنهم من يقول تابعي، فكأنه رأى أنه من الواجب عليه أن يبادر عليه إلى أخذها. ولذلك تأول العلماء مبادرة عمر رضي الله عنه ونهر هذا الرجل لئلا يكون أخذه لغرض مادي أو لأمر ما ولا يقصد به إنقاذه واستنقاذه من الهلكة. ولذلك قال عريف عمر الذي يعرفه بالناس وقال يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قال أكذلك؟ قال نعم، يعني يتأكد منه. فلما طمأنه عريفه، وكان أيضا عريف عمر لا شك أن مستشاري عمر وجلساؤه كما ورد في الحديث الآخر كانوا من أهل القرآن وأهل الفقه والعلم والدين، فلما زكاه له وعرفه بأنه رجل صالح قال خذه ولك ولاؤه وعلينا نفقته. فولاؤه هنا ما يقصد به ولاء العتق لأنه محكوم بحريته، ولذلك الفقهاء تأولوا هذه الكلمة من عمر بأن المقصود ولاؤه بمعنى حفظه، بمعنى حفظه ورعايته، أنت وليه الذي تتولى الإنفاق عليه وأخذ مصروفه من بيت المال والشراء له والبيع له إذا اجتمعت له أموال فأنت وليه، والنفقة من بيت المال إذا كان مسلما عدلا، أي إذا كان الملتقط مسلما، أما إذا كان كافرا فلا يمكن منه، فلا يمكن منه أبدا، لأنه لا تجوز أي ولاية لكافر على مسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا يكفي مجرد مسلم حتى يكون عدلا، لا يكون فاسق، إذا كان فاسقا معروف بالفسق بإهمال الطاعات والتساهل فيها وارتكاب المحظورات والمعاصي فلا يمكن منه. ولذلك عمر رضي الله عنه زجر هذا الرجل لأنه لا يعرفه حتى طمأنه عريفه وقال يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، ثم تأكد ثانية رضي الله عنه قال أكذلك هو؟ قال نعم أعرفه. فلما طمأنه قال خذه ولك ولاؤه وعلينا نفقته. إذا كان مسلما عدلا ونفقته في بيت المال لهذا الأثر أثر أبي سنينة، وأثر أبي سنينة أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وأخرجه غيره من أهل الحديث. إن لم يكن معه ما ينفق عليه، هذا الإنفاق عليه من بيت المال مقيد بألا يكون معه ما ينفق عليه. أما إذا كان معه نفقة قد يكون من بيت غنى ومن بيت أناس لهم لكن يخشوا من العار ومن العيب وما إلى ذلك، فأرادوا أن يتخلصوا منه ووضعوه معه هذا المال، فإذا كان معه مال فبيت المال لا يجوز التعرض له ولا يؤخذ منه. القاعدة في بيت المال ألا يؤخذ منه إلا بقدر الحاجة، لا يؤخذ منه إلا بقدر الحاجة، لا لفقير ولا لمسكين ولا محتاج إلا بقدر ما يحتاج كل أحد. وما خلفه فهو فيء، يعني هذا اللقيط إذا مثلا كان معه مال كثير أو عاش وكبر ثم صارت له أموال ولم يعرف نسبه بعد، لم يعرف له نسب فمات عن ثروة، فماله فيء. يعني بمعنى الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فيعتبر كالفيء الذي يرجع لبيت المال ولا يكون لهذا الذي تولاه أو له ولاؤه بمعنى حفظه، لا ليس له، إنما لبيت المال. وهذا الرجل ممكن إذا أراد شيء مقابل الإنفاق عليه وأنه تبين أنه بحاجة إلى شيء من ذلك فلا حرج أن يعطى إذا كان يتعطل عن شيء من مصالحه. أما ما يتركه هذا اللقيط ويموت عنه من إرث وتركة فإنه لبيت المال، فبيت المال كما هي القاعدة الغنم بالغرم، مثل ما أنه يخرج منه وينفق من بيت المال للمساكين والفقراء والمحتاجين، كذلك من لا وارث له فإنه يعود ماله إلى بيت المال. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه أن المرأة ترث ثلاثة مواريث، ترث من ما ورد ترث لقيطها والذي لعنت عليه، فهذا لا يثبت ولا يصح. فهذا إلا إذا ثبت، ادعته امرأة وقالت إنه ابنها وثبت ذلك فتكون أمه وترث، تكون هي الوارث. أما إذا لم يثبت لامرأة أنها أمه فلا يكون هذا الذي التقطته، لا يكون إرثه لها لأنه لقيط وليس ابنا لها. وما خلفه فهو فيء، ومن ادعى نسبه ألحق به. لو جاء إنسان وقال هذا ابني، فلكن يشترط فيلحق به، إذا قال هذا ابني ولم ينازعه أحد يشترط أن لا ينازعه أحد، ويشترط أن لا يكون كافرا، ويشترط أن يكون ممكن تصديقه في ذلك في ادعاء نسبه. فلو ادعى دعوى لا يمكن أن تصدق، إما أن يكون يعني صغير أو معروف أنه لا يولد لمثله أو معروف بالعقم لا يمكن أن يكون له ولد أبدا، فإذا كان لا يمكن بالإمكان إلحاقه به فلا يلحق. أما إذا كان بالإمكان أن يلحق به فيقول الفقهاء في هذا الإلحاق مصلحة للطفل ولا ضرر يلحق بمن ألحق به ما لم يدعيه آخر. أما إذا ادعاه عدد فهذا له أحكام، ومن الفقهاء من يرى القرعة ويفصل بينهم قضاء، إلا إن كان كافرا. فإذا كان كافرا يلحق به نسبا لكن لا يمكن منه إذا لم ينزعه أحد. إذا جاء كافر وقال هذا الملتقط ولدي وأمكن أن يكون ولده، وأمكن أن يكون ولده، فيلحق به نسبا لكن لا يسلم إليه لأننا حكمنا بإسلامه. فلا يسلم إليه، فإسلامه لا يتبع نسب هذا الكافر، لأن ادعاء هذا الكافر ليس ادعاء قطعيا ثابتا وألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه، لأن تسليمه إليه مثل ما أننا لا نسلمه إلى الفاسق من المسلمين، فمن باب أولى ألا يسلم إلى الكافر، لأن تسليمه إلى الكافر في تسليمه له إضلال له وانحراف به عن الفطرة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب السبق. قال: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. باب السبق. لما تكلم المؤلف رحمه الله قبل باب عن الجعالة، وقلنا إنها المال الذي يقدر لعمل يكون في الغالب مجهولا، وذكر اللقطة على إثر الجعالة لأنها في الغالب يجعل صاحب الشيء الذي فقد يجعل جعلا لمن يجد هذا المفقود، وكذلك السبق فيه جعالة، فالسبق مصدر سبق يسبق سبقا، فهي بالإسكان مصدر الفعل سبق، تطلق على الجري الذي يكون من إنسان أو حيوان، وبالتحريك السبق يقصد به المال الذي يدفع للسابق، المال الذي يدفع للسابق بالتحريك السبق. والسبق كل من السبق والسبق مشروع، أما السبق فمشروع مطلقة، مشروع مطلقة إن كان بالخيل أو بالإبل أو على الأقدام أو بين السفن أو بين الدراجات، أو هذا مشروع، وهو نوع من أنواع الرياضة، نوع من أنواع الرياضات التي جاء الإسلام بإباحتها لكن بشروط، والعلماء استنبطوا من عامة النصوص التي وردت شيء من الشروط التي تضبط بها الرياضة. فالرياضة يعني الاستدلال لها هذا شيء يعني يكاد يكون مستفيض في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ممارسة هذا الأمر وأقره، فسبقه لعائشة في الصحيحين مرتين، ومصارعته لركانة أخرج ذلك البيهقي عن طريق مرسلا عن طريق سعيد بن جبير في مكة في البطحاء، وكان ركانة أو يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد مشهور ولا يكاد يصرعه أحد، فلقي النبي عليه السلام أو مر عليه بالبطحاء بمكة، فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصارعه، فقال: ما تسبقني؟ قال: شات، وكان معه أعنز يسوقها، فصارعه عليه الصلاة والسلام فصرعه فأعطاه الشات، قال: هل لك أن تعود؟ قال: نعم. وما تسبقني؟ قال: شات، فصرعه الثانية والثالثة، وذكر قال: ما أنت صرعتني، ما كان أحد يضع جانبي على الأرض، فآمن وأسلم، وتبين له أنه عليه السلام يعني ليس هذا أمرا عاديا، وأنه يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أقر السباق على الأقدام في عدة مناسبات، منها حديث سلمة في الصحيحين، سلمة بن الأكوع لما سابق الرجل، لما قفلوا من الغزو وعرض رجل من الأنصار كما يقول ويحكي سلمة بن الأكوع، قال: قال رجل من الأنصار وكنت رديف الرسول عليه الصلاة والسلام: من يسبقني من يسبقني؟ فنهره سلمة وقال: ألا تكرم كريما ولا شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. فسلمة قال: ائذن لي يا رسول الله. قال: إن شئت. يقول: فقفزت من ناقتي، من ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرجل قفز، ثم شرعنا في السباق، يقول: حتى قاربته فضربت بيدي على بين كتفيه وقلت: سبقتك والله. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي لهم يعني الحرية في هذا، و يأذن لهم ويقرهم عليه. أما سباق الخيل فهذا عنه مستفيض عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما أنه عليه السلام كان يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، فالمضمرة يسابق بينها من الحفياء على بعد تقريبا كما ورد في الحديث إما 5 أو 6 أميال أو 6 أو 7 أميال، والميل عبارة عن كيلوين وزيادة، أي على بعد تقريبا إما 14 كيلو أو 13 كيلو، وهي في الغابة إلى مسجد بني زريق الذي هو مسجد السبق. أما التي لم تضمر وتكون عادة مترهلة باللحم وثقيلة فمن ثنية الوداع المعروفة، وهي كما ورد في الحديث على بعد ميل أو ميلين، يعني تقريبا 4 كيلو ما بينها وبين مسجد بني زريق الذي هو مسجد السبق. فكان عليه الصلاة والسلام يشهد هذا ويحفظهم ويرغبهم فيه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول كنت ممن سابق فسبقت حتى قفز بي الحصان جدار المسجد وكان قصيرا. فأنواع الرياضات الأصل أنها مشروعة مهما كانت أنواعها، لكن كما قلت العلماء من النصوص يقيدونها بأمور: أولا ألا يترتب عليها الانشغال عن طاعة من الطاعات وبالأخص الصلاة، فإذا كانت تشغل عن الصلاة فلا تجوز بحال من الأحوال. الأمر الثاني ألا تشغل أيضا عن أمور من أمور الدنيا ومشاغل الإنسان وواجباته الدنيوية، فلا ينشغل بها عن واجباته الأسرية وعن شؤون أهله وبيته ويجعلها مهنة له وحرفة، فلا يجوز. ثم كذلك ينبغي أن تكون مباحة في ذاتها، ما يكون ورد النهي عنها، مثلا كالشطرنج والنرد واللعب بالحمام ومثلا ملاعبة الديكة أو مثل الرياضة المعروفة الآن مصارعة الثيران، هذه لا تجوز، هذه لا تجوز لأنها من تعذيب الحيوان وإيذائه ولا تجوز. لكن السباق والجري في البر أو في البحر أو في الجو، الرمي هذا له حديث خاص، كذلك المصارعة ما لم تصل إلى الحد الذي يعني تخرج فيه عن يعني حد المألوف ويكون فيها هلكة فلا تجوز. أما إذا كانت المصارعة والملاكمة المعتادة ولا يترتب عليها هلاك أو أذى مع الشروط السابقة فلا حرج. لكن للأسف الرياضة الآن يعني بوضعها المعروف الآن يعني للأسف يعني صارت رياضة للرياضة كما هو معروف في عامة بلاد المسلمين، الرياضة للرياضة، بينما هي مشروعة في الإسلام لا لمجرد التلهي. ولذلك في الحديث كل ما يأتيه ابن آدم فهو له إلا 3: ملاعبته لأهله وعلى فرسه ورميه بنبله وقوسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ما عدا هذا يعتبر من اللهو الذي لا يجوز، لكن إذا كان الإنسان يريده للتقوي على الطاعة وللتمرين بدنه والاستجمام وله نية في ذلك ولا ينشغل به عن الطاعات ولا عن الواجبات التي منوط به فلا حرج إن شاء الله، وإن كانت له نية فهو مأجور إن شاء الله. وكذلك من يتولى هذه الأمور إذا كان له هذا الهدف. لكن كما قلت الآن وضع لا ننخدع بأنواع الرياضات الآن اللي انتشرت وصارت للأسف تربط بين المسلمين واليهود والنصارى وتديرها الماسونيات والمؤسسات الفاسدة، هذه لا ينبغي أن ينخدع بها وليست من الأمور المسنونة المستحبة إلا في الحدود المحدودة، فهذه يعني لا حرج فيها. ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام، فهذا النوع الثاني في معنى السبق. السبق قلنا مطلقا، أما السبق أي الذي يؤخذ على السباق فلا يؤخذ عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة، التي هي الخيل والإبل والسهام. ولعلكم تلاحظون هذا الرابط بين هذه الأنواع الثلاثة، لماذا ما أجيز السبق وهو العوض المالي، العوض المالي الذي يدفع للسابق من هؤلاء الذي يسبق حصانه أو تسبق ناقته أو يصيب في الرمي الهدف المحدد فيعطى عوضا إما من قبل صاحبه أو من قبل آخر من غني من الأغنياء أو ولي أمر من أولياء الأمور أميرا أو حاكما فيعطي. فما هو الرابط بين هذه الأشياء الثلاثة؟ لا شك الرابط بينها أنها من وسائل القتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أباح العوض فيها لمجرد التلهي والتسلي، بل لأنها من وسائل القتال المعروفة. فغزواته عليه الصلاة والسلام كانت كلها تقوم على هذه الثلاثة العناصر، أفضلها وأقواها الخيل، ثم الإبل والسهام التي يرمى بها. فلذلك من باب التشجيع والترغيب في الإكثار والاستكثار من نسل الخيل والإبل وممارسة الرمي وإتقانه والإصابة فيه، رخص عليه الصلاة والسلام العوض في ذلك. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. حديث صحيح. وكذلك رغب عليه الصلاة والسلام في اقتناء الخيل، وقال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. وفي حديث بلفظ آخر: الخيل ثلاثة، للشيطان للرحمن، وللإنسان وللشيطان. فالذي هو أجر ما أعد للجهاد في سبيل الله، ما وهو الذي للرحمن. فهذا يقول عليه السلام: ثمنها وركوبها وجريها وعلفها وروثها وبولها، وذكر ما ذكر كما يقول الراوي، كله أجر لصاحبها. وأما التي هي ستر فالتي الإنسان يريدها لمكاسبه الدنيوية، ويستنفق منها على بيته، ويكثر نسلها، ويسابق عليها سباقا مشروعا، فهذه ستر. أما التي هي وزر فالتي تربط مباهاة ورياء، مباهاة ورياء، وربما أدخلت في السباق على سبيل القمار، فهذه وزر وهي للشيطان. فالحاصل أنه عليه السلام كان يرغب في هذه الوسائل التي تعد للقتال. ولذلك من العلماء من استنبط من هذا كما يذكر الإمام الخطابي رحمه الله أن كل ما ينفع للقتال الصحيح أنه يجوز أخذ العوض فيه ما دام أنه معد للقتال. وكذلك العلم كما يقول القيم رحمه الله: ما كان من مسابقة للعلم، فالعلم هو الجهاد بالعلم، نوع من أنواع الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا كما يقول الله تعالى. فأخذ المسابقات على العلم والتنافس فيه ورصد المسابقة لهذا من قبل الدولة أو من قبل الأغنياء، هذا مشروع إن شاء الله، بل ومستحب. وكذلك رصد الجوائز والمسابقات والعوض للتفنن في صناعة الحرب والمسابقة في ذلك والتسابق، ليس فقط في هذه الأشياء. هذه الأشياء خاصة بالنسبة للإبل والرمي بالنبل، هذا انتهى وقته. أما الخيل فلا زال لها دور، ولذلك في الحديث: الخيل مربوط في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فلكن الآن الوسائل العصرية، ولذلك لما قال عصنا: ألا إن القوة الرمي، والله سبحانه وتعالى أطلق: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذا من الإعجاز، يعني مفتوح. ولذلك تجد وسائل القوة إلى اليوم أكثرها تدور على الرمي، فالقذائف والقنابل والصواريخ وكل هذه عبارة عن رمي، تطلق رميا. فهذه الأشياء إذا رصدت الجوائز لمن يبتكر ويخترع ويستكثر من أجل القتال في سبيل الله وحماية أوطان المسلمين وأعراضهم، فهذا فيه أجر وخير كثير. أما إذا كانت لمجرد التلهي والتسلي فقد تخرج عن أن تكون سترا إلى أن تكون وزرا ووبالا، وتكون مرصودة للشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الخيل، في شأن الخيل التي ليست في سبيل الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق، هنا بالتحريك أي لا عوض، لا ينبغي أن يؤخذ العوض إلا في نصل. النصل هو يشير به إلى الرمي بالسهام، أو خف، الخف يقصد به الإبل، أو حافر الذي هو إشارة إلى الحصان. وهذا الحديث صحيح ثابت، ورد من عدة طرق. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، يعني الذي أخرج الجائزة غير المتسابقين، أتى فلان وفلان وقال: ما رأيك؟ نترامى أو نتسابق على الخيل. وهنا بالنسبة للخيل المقصود بالسبق الخيل ذاتها وليس الراكب، ليس الراكب بل المركوب. وكذلك الشأن في الإبل، المقصود الإبل وتدريبها وإعدادها. فإذا أتى تاجر من التجار أو ولي أمر وقال هذه الجائزة 10,000 20,000 50,000 لمن يسبق، فمن سبق منهما أخذ الجائزة وكانت له حلالا من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما. نعم. وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه، أحرز سبقه ولا شيء له سواه. وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيه، يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما أو رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. إذن مسألة السبق لها صور، الذي هو العوض الذي يدفع للمتسابقين، فإما أن يخرجه رجل يعني خارج المتسابقين ليس منهما كما قلت تاجر أو أمير أو ما إلى ذلك، فهذا يأخذه من سبق منهما، وإن سبق معا فيقتسمانه الحال أو الصورة الثانية أن يكون من أحدهما، يقول تسابقني فيقول فما لي إن سبقتك، فيقول مثلا هذا المبلغ 10,000 ألف أقل أكثر. فهنا فإذا سبق المخرج كل ما في الأمر أنه يحتفظ بماله لا حق للآخر، وإن سبقه الآخر أخذ ما أخرجه صاحبه. وهذا مثل ما ورد في حديث ركانة لما صرعه النبي عليه السلام، فهو عليه السلام أخذ الشاة التي أخرجها ركانة. أو جاء معا كذلك أحرز سبقه، فإذا أخرج هذا الرجل وقال تسابقني وإن سبقتني فلك كذا، فإن سبق الطرف الآخر أخذ، وإن لم يسبق ووصل معا فلا شيء له، أحرز سبقه أي احتفظ به ولا شيء له سواه. وإن سبق الآخر أخذه، إن سبق الذي عرض عليه، وإن أخرج جميعا لم يجوز. هذه مسألة، إذا كان جميعا قال ما رأيك نتسابق، طبعا على الخيل على الأقدام لا يجوز مطلقا أخذ العوض في السباق على الأقدام أو على الدراجات أو على السفن أو على شيء من الألعاب، لا يجوز العوض فيها مطلقا. ولذلك قلت في أول كلام السبق الذي هو مجرد الجري والتنافس فيه لا حرج ما لم يشغل عن طاعة أو يترتب عليهما، لكن أخذ العوض عليه لا يجوز لا منهما ولا من غيرهما. فهنا المقصود إذا تسابق على الخيل أو على إبل أو مرامات، فأحدهما قال ما رأيك نتسابق كم تخرج، قال أنا أخرج كذا وأنت تخرج كذا، فهذا على المذهب لا يجوز ما لم يدخل بينهما محللا. المحلل هو الذي يخرج هذه الصورة عن القمار. لماذا هذه الصورة تعتبر في عداد القمار؟ لأن فيها شبهة قوية، لأن أحدهما يعني بين أمرين، إما أن يغنم أو يغرم ولا يسلم، أما إذا كان بين أن يغنم أو يسلم فلا حرج، لكن هو بين أن يغنم أو يغرم. فالذي يحصل إذا سبق صاحبه فإنه يحرز ما أخرج من السبق ويأخذ سبق صاحبه، فيكون أدى بصاحبه إلى خسارة، أدى بصاحبه إلى خسارة، وهكذا الشأن إن سبق الآخر. فإذا وضع بينهما محللا على ما ورد في هذا الحديث، ويشترط فيه ألا يكون حيلة، لأنهم قد يلجؤون إلى حيلة فيأتون بفرس بليد كأود ضعيف لا ينافس هذين الفرسين، أو كذلك ناقة ضعيفة هزيلة لا يمكن أن تسبق. ولذلك في الحديث وهو يأمن أن يسبق، فهذا قمار، ما دام يعرف أنه سوف يسبق فهذا قمار، النتيجة معروفة مقدما أن أحدهما سوف يسبق. أما إذا كانوا لا يدرون، قد يسبق هذا الذي أدخل المحلل وقد يسبق أحدهما، فلا حرج في هذه الحالة ولو أخرج العوضين منهما. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث، والحديث هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ومن رواية سعيد بن المسيب، لكن أهل العلم يقولون الحديث ضعيف، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، إنما هو من كلام سعيد بن المسيب ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يرون أنه لا حرج ولو لم يكن محلل، ولا حرج أن يخرج كل منهما يعني سبقا ويتسابق، فمن فاز بالسباق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ويقولون ما هناك ما يدل على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناضلون بالأسهم وكانوا يتسابقون على الإبل والخيل، وما نقل عنهم أنهم كانوا يدخلون بينهم محلل وكانت الأعواض تدفع من كل منهما، فما فيه ما يدل على منع هذه الصورة وأنها جائزة ولا تعتبر فيها شبهة القمار، والله أعلم. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما سبقيهما وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. إذن إذا أقررنا هذه الصورة بعد دخول المحلل بالطريقة المشروعة بأن يكون فرسه من جنس فرسيهما، لا تكون مثلا إما فرس مهجنة أو وحدة عربية وحدة أعجمية أو من أنواع أخرى دون الآخر، أو كذلك في شأن الإبل أو كذلك الأقواس، لأن أهل الصنف يصنفونها أيضا قوس عربية وقوس أعجمية ويفاضلون بينها، فلا بد أن يكون المحلل على مستوى هؤلاء. فإذا كانت النتيجة فاز هو هذا الذي لم يخرج شيء، فإنه يستولي على سبق كل منهما، وإن فاز أحد المتسابقين الذين أخرجا أحرز سبقه وسبق صاحبه كما قلنا في الصورة السابقة. نعم. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. هذه شروط المسابقة، فلا بد من تحديد المسافة. أما إذا كان يقول انطلق فهذا لا يصلح ولا تترتب عليه نتيجة واضحة، وكذلك بيان الغاية، فالمسافة يحدد لهم مثلا 1000 ذراع 10,000 ذراع، مثل ما حدد عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر من الحيفاء التي قلنا في الغابة على بعد تقريبا 14 كيلا إلى مسجد بني زريق، فهذه يعني مسافة معلومة. والخيل المضمرة التي وردت في حديث ابن عمر هي التي كما يقول أهل العلم يعني أولا يعتنى بأكلها وتعليفها مدة من الزمن حتى تسمن، فإذا سمنت قطع عنها الأكل إلا بقدر محدود، وجللت أجلة حتى تعرق، فيخرج منها ما يكون من سمن ودهن، فيكون هذا أخف لها وتكون أسرع جريا. فهنا عليه الصلاة والسلام حدد المسافة وحدد الغاية، فلا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة، هذا بالنسبة للرمي لا بد من يحدد قدر الإصابة، مثلا يقولون نرمي 20 مرة، فمن أصاب منها 10 مرات 15 مرة 20 بـ20 حسب ما يتفقون عليه من عدد الإصابات. وصفة الإصابة أن تكون في هذا الجانب أو في الجانب الآخر، ثم الهدف كذلك يرى الفقهاء من المستحب أن يكون واضحا وبارزا، فهذه يعني من شروط السبق. وكذلك المركوب يشترط الفقهاء أن يكون كل من المركوبين كما قلت متجانسين متساويين، والراميين يكون أكفاء بعضهم لبعض، وعدد الرشق الذي هو عدد الرميات، الرشق عدد الرميات التي ترمى. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد، لأن الفائدة من الرمي ليست مسألة أيكم أكثر بعد والذي يرمي 100 متر أو 200 متر، ما الفائدة؟ إذا كان يرمي 200 متر ولا يصيب الهدف ما يفيدنا شيء، قد يصيب أهداف المسلمين، لكن العبرة بالذي يصيب الهدف ولو لم يكن بعيدا، لكنه إذا هدف إلى شيء أصابه. فهذا وهذا الآن ممكن يكون في البنادق، يعني بدل ما كانت السهام والنبال في ذلك الوقت، الآن الإصابة بالبنادق وأيضا وسائل الرمي المعروفة في عند يعني المعتنين بالقتال وآلاته وأدواته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.